القاعدة الثانية عشرة قاعدة من قواعد تعلق القلب ذكرها ابن القيم رحمه الله وفيها خطورة. فابن القيم يرى أن الافتتان بالمتعلقات يعني أن يفتل الإنسان وأن يعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا، كان يتعلق بالنساء أو ببني جنسه من الشذوذ أو بشيء من أمور الدنيا التي أحيانا القلب يتعلق بها ولا يشعر أنه مريض، كان يتعلق بشهرة مثلا أو أن يتعلق بمحبة المدح والثناء. يرى ابن القيم أن افتتان القلب بهذه القضية هذا دليل على أن هذا المرء لم يجعل دينه كله لله، وإنما انتقص من دينه بحسب ما انتقص من محبته. ويريد ابن القيم يبين أن المحبة شرعا، محبة القلب شرعا يجب ألا يشارك الله فيها شيء أبدا، وأن كل ما يحبه الإنسان عليه أن يسخره لأن يجعله ضمن محبته لله. وإذا زاحم القلب شيء من محبة غير الله فعلى الإنسان أن يحذر، لأن عند ذلك هذه المحبة تكون مذمومة. وأما إن أعانت على محبة الله فهي ممدوحة. وهنا ابن القيم يبين لنا خطورة أن يعلق الإنسان قلبه بشيء من أمور الدنيا، وأن هذا خطير لأنه ينقص تدينك لله، بمعنى أنه لا ينطبق عليك قول الله ويكون الدين كله لله، أصبح في قلبك ليس الدين كله لله، إنما ثلاثة أرباع الدين لله وربع ليس لله، هو للشيء هذا الذي أنت متعلق به. وهذا يجعل المؤمن ينفر ويجعل المؤمن يهتم لقضية تعلق قلبه ومحبة قلبه ألا تصرف إلا لله، وأن إن زاحم الله شيء فعليه أن يطرد هذا الشيء، وعليه أن يسرع وأن يبادر بالتخلص حتى يتحرر قلبه يا إخوة، لأن تعلق القلب بغير الله ذل له، ومن تعلق قلبه بشيء من أمور الدنيا فليعلم أنه مأسور وأنه سجين وأنه تحت سلطان هذا الشيء الذي هو متعلق به وأنه ذليل. لابد أن تكون هذه الصورة واضحة عند الإنسان، وأن القلب لا يمكن أن يكون ملكا حاكما قويا مريدا صالحا إلا إذا تحرر من محبة أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يستطيع الإنسان أن يملك قلبه، وعند ذلك القلب يملك النفس، وعند ذلك القلب يتصرف بكامل الحرية لأنه ملك ليس فيه ذل لشيء. أما حينما يتعلق بغير الله فإنه ذليل من هذه الناحية، ولهذا هو مأسور سجين لهذا الشيء خادم له، وعند ذلك يتسلط عليه هذا الشيء. الشهرة مثلا أو المدح إذا كان الإنسان يسعى ستتسلط عليه وستذله وسيحس هو بالذل، أو حينما يتعلق بشهوة أو حينما يتعلق بامرأة فإنه سيرى أن هناك نوعا من الذل عنده، وهذا كله لنقصان تدينه لم ينطبق عليه ويكون الدين كله لله. وهذا يبين لنا انظروا إلى أي مدى أوصله التعلق، وقعه في براثن الشرك وهو لا يشعر، كما قال الله سبحانه وتعالى ألا في الفتنة سقطوا. فهو يهرب أحيانا ويظن أن قلبه سليم ويظن أنه محقق لكمال التوحيد، وإذا به قد ابتلي من جهة أخرى، وهذا من مكر الشيطان وكيده بالعبد.